Thank you. What? يخرج من وإذا البحار سجرت وإذا Yes, Mr. Stewart. لحد ما تخلص على بس طالع منه لحد ما اوصل شغال كيف شغال كده بسم الله الرحمن الرحيم. الله يتجلى علينا، الله يتجلى علينا ويحب علينا. إذا الشمس كورت وإذا ايوه